بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: النور الهادي الرشيد. النور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي، وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم، وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها، ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره. فنور العرش والكرسي والجنات من نوره، فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. والنوع الثاني نوره المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته. فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله، فكل ما وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أجل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب. فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها؟ فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه؟ فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم. فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكبير، ومعاني الجمال والبر والإكرام تملأها من أنوار المحبة والود والشوق، ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان، وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء، ومعاني الألوهية تملأها من أنوار التعبد وضياء التقرب وسناء التحبب وإسرار التودد وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة وطلبا وإنابة، وانصراف القلب عن تعلقه بالأغيار كلها. ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص تملأ قلوبهم من أنوار مراقبته وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره، فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية؟ وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليها، وهو قوله: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الآية. وهذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته. مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور، وهو أعظم مثل يعرفه العباد. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لحصول هذا النور فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعلني نورا. ومتى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه فاستنار الوجه، وانقادت الجوارح بالطاعات راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. والهادي الرشيد من أسمائه الحسنى هما بمعنى النور بهذا المعنى، فالله يهدي ويرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم هداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. فالله خلق المخلق، فالله خلق المخلوقات فهداها الهداية العامة لمصالحها، وجعلها مهيئة لما خلقت له، وهدى هداية البيان، فأنزل الكتب وأرسل الرسل، وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبين أصول الدين وفروعه، وعلوم الظاهر والباطن، وعلوم الأولين والآخرين، وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه، ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد، وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة، وهداهم إلى منازلهم في الجنة، كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. ولهذا يقول أهل الجنة حين تتم عليهم نعمة الهداية: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. والهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إليه واهدنا فيه. وفي قول الداعي: اللهم اهدنا في من هديت. وللرشيد معنى آخر بمعنى الحكيم، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله، وهو على صراط مستقيم فيما يشرعه لعباده من الشرائع التي هي رشد وحكمة، وفيما يخلقه من المخلوقات ويقدره من الكائنات. الجميع رشد وحكمة، لا عبث فيها ولا شيء مخالف للحكمة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن الكريم تبعا لما ذكره منطويا تحت العلم الأول من علوم القرآن، وهو علم الاعتقاد. فذكر رحمه الله تعالى أن من أسماء الله النور والهادي والرشيد، وهو في ذكر هذه الأسماء الثلاثة متعقب من جهتين: أولاهما أن هذه الأسماء لم ترد في القرآن الكريم، وهو رحمه الله تعالى قد شرط على نفسه أن لا يذكر هنا إلا اسما إلهيا واردا في القرآن الكريم، والثاني أن هذه الأسماء لا تثبت في جملة الأسماء الحسنى في أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى، فإن العلماء مختلفون في عدها ضمن أسماء الله الحسنى، والصحيح نفي ذلك فيما نعلمه منها، إذ لم يثبت بهن دليل صحيح، فلا هن ذكرن في القرآن ولا هن وردن في الأحاديث الصحيحة، وإنما وردت هذه الأسماء الثلاثة في حديث عد الأسماء عند الترمذي وغيره، وهو حديث ضعيف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأشد هذه الأسماء اختلافا بين أهل العلم في عده منها الاسم الأول النور، وأصح القولين أن النور ليس من أسماء الله عز وجل، بل اسمه من ذلك نور السماوات والأرض، ويكون هذا من جنس الأسماء المضافة التي سمى الله عز وجل بها نفسه، نحو رب العالمين ومالك يوم الدين وذي الجلال والإكرام، فهي أسماء مضافة، والأسماء المضافة لا تطلق على الله عز وجل مفردة، بل يسمى بها سبحانه وتعالى كما سمى نفسه، فلا يقال النور، وإنما يقال نور السماوات والأرض اتباعا لما ثبت به النص، خلافا لأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى في هذا الاسم. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق باسم النور ببيان ما يتضمنه من صفة الله سبحانه وتعالى، فإن أسماء الله عز وجل تتضمن صفاته، فاسم النور يتضمن في أوصافه سبحانه وتعالى نوعين اثنين، أولهما نور حسي والثاني نور معنوي، والفرق بينهما أن الأول صفة ذات والثاني صفة فعل. فمن صفات ذاته سبحانه وتعالى أنه نور لا كالأنوار، كما ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في الكتاب الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى، وهذا الموضع مما عدل به ابن العربي رحمه الله تعالى عن طريقته في الباب، فأثبت النور صفة ذات لله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل نور. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يبين ذلك بقوله: الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه وبهاؤه وضياؤه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الوصف وارد في حديث نبوي عن أبي موسى الأشعري عند مسلم في صحيحه، ولذلك قال المصنف: وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم، وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت، وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها، ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. ثم ذكر النوع الثاني وهو نوره المعنوي، وهو صفة الفعل، فقال: وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه، إلى آخر ما قال، أي منور قلوب أوليائه من الأنبياء وغيرهم، وهذا صفة فعل، ويكون تنويرها بما يفتح الله سبحانه وتعالى لهم من معرفته ومحبته، فإن معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته والاطلاع على صفات جلاله وجماله تورث في القلب نورا، ولذلك صار العلم به سبحانه وتعالى أجل العلوم لجلالة متعلقه وعظم ثمرته. ثم قال بعد ذكر نور المعرفة، قال: فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه، أي الرجوع إليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى من المعاني للصفات الإلهية التي تنور بها القلوب مما يرجع إلى ملاحظة عظمة الله وكبريائه وجماله ورحمته وجوده ولطفه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ثم قال: فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره، فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية. فإن العلم بمعاني أسماء الله عز وجل وصفاته مما يمد به نور القلب، فإذا تنوعت هذه الموارد وتكاثرت على القلب نور هذا القلب. ثم قال: وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية، أي المنزهة عن كل ما لا يليق لاشتغالها بمعرفة الله عز وجل، وانطباق هذا المثل عليها وهو قوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته، مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور، وهو أعظم مثل يعرفه العباد. ثم قال: وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحصول هذا النور فقال: اللهم اجعلني في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، إلى آخر ما ذكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء الجامع للإعلام بعظيم أثر ما يجعله الله عز وجل من النور في عبده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يحتاج إلى تنويره أمران اثنان، أحدهما موارد العلم ومداخله، والآخر الجهات المحيطة بالعبد. فأما الأول ومتعلقه القلب والسمع والبصر، فإن الإنسان يرد عليه العلم ويدخل فيه من هذه الموارد الثلاثة: القلب والسمع والبصر. وأما الأمر الثاني وهو الجهات فقد ذكر صلى الله عليه وسلم اليمين والشمال وفوق وتحت، وختم صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: اللهم اجعلني نورا. وهذه ليست في الرواية، وإنما اجعل لي نورا، فإن الرواية فيما أذكره الآن ليست كذلك، كما أنها على هذا المعنى فيها إشكال يذكره المفسرين عند ذكر النور الوارد في القرآن، هل هو القرآن أم النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح أنه القرآن. ثم قال: ومتى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه، فاستنار الوجه وانقادت الجوارح بالطاعة راغبة. فإذا امتلأ قلب الإنسان بهذه الأنوار من معرفة الله ومحبته ظهرت أشعتها على وجهه، كما قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: ما لنا نرى أهل قيام الليل قد استنارت وجوههم. فقال رحمه الله تعالى: إنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكأنه مع ذهاب الظلمة يحصل النور للقلب، فلا يزال يتزايد هذا النور حتى يفيض على الوجه. ولأجل هذا جلت صلاة الليل وعظمت، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إذا خلى الإنسان بربه وأظلم عليه الليل وأسدل ستره كان ذلك أنور لقلبه، فإنه لا يكون مشتغلا بمراءاة الناس ولا طالبا مدحهم ولا ثناءهم، فيحصل تنوير قلبه. فإذا زاد النور في قلبه امتلأ القلب به، ثم فاض ذلك النور على جوارح الإنسان من وجهه ويديه وغيرهما. وربما تزايد هذا النور حتى يخيل للناظر فيه أنه يرى نورا، وهذا مذكور في تراجم جماعة من المتقدمين والمتأخرين، فإنهم لكمال إقبالهم على ربهم سبحانه وتعالى فاضت هذه الأنوار عليهم حتى صارت غالبة على صورتهم الخلقية الظاهرة. وإذا وجد هذا النور في القلب فإنه يحمل العبد على إتيان الطاعات ويمنعه من ارتكاب المحرمات. فنور الله عز وجل في قلب العبد أعظم واعظ يمنعه من الحرام ويحمله على الطاعة. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. فإذا امتلأ القلب بالنور أفلح الإنسان وحجز نفسه عن المعاصي، وإنما يتسارع الإنسان إلى المعصية لضعف النور الذي يكون في قلبه بظلام المعاصي التي يصيب فيتجرع فيها أكثر وأكثر. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى الهادي والرشيد من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأخبر بأن الهادي والرشيد يقعان على هذا المعنى للنور، وهو المعنى المعنوي، فالله يهدي ويرشد عباده إلى مصالح دنياهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما يتعلق بالهداية المتضمنة للإرشاد مما يرجع إلى الاسمين المذكورين. وحاصل ما ذكره هو رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن هداية الله سبحانه وتعالى وإرشاده للخلق على نوعين اثنين، أولهما هداية الحال وثانيهما هداية المآل. فأما النوع الأول وهو هداية الحال فهو ما يكون في الدنيا، وهذا ينقسم إلى قسمين، أولهما الهداية العامة لجميع المخلوقات إلى مصالحها، ومن ذلك هدايته للرضيع إلى ثدي أمه، وللبهائم العجماء لما فيه قوام عيشها، وثانيهما الهداية الخاصة وهي على قسمين أيضا، أحدهما هداية البيان والإرشاد، والآخر هداية التوفيق والإلهام. وأما النوع الثاني من الهداية وهو هداية المآل فالمراد بها هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار، فإن الله عز وجل إذا جاز كلا بجزائه هداه إلى مآله، وكل ذلك ثابت بدلائله من القرآن والسنة وبسطه في محله اللائق بإذنه تعالى. ثم ذكر أن الهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إليه واهدنا فيه. والفرق بين قوله اهدنا إليه واهدنا فيه أن قوله اهدنا إليه أي إجمالا، واهدنا فيه أي تفصيلا، والإنسان محتاج إلى هداية الله عز وجل دوما، فهو إن هدي إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام إجمالا فإنه محتاج في كل لحظة من لحظاته إلى الهداية في تفاصيل الطريق ودقائقه. ثم قال وفي قول الداعي اللهم اهدنا فيمن هديت. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى آخر للرشيد بمعنى الحكيم، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله، أي التي وقعت على أكمل رشد وأقوم مقام، فلا عبث فيها وليس فيها شيء يخالف الحكمة، بل هي جارية على مقتضى الحكمة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.